قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك، كحديث العهد بالإسلام عرف ذلك. طيب، ومن جحد وجوبها إلى آخره يكفر. لماذا؟ لأنه بجحده كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وإن جحدها مع منعها أيضا، فنقول هذا أشد، لأنه كفر بالجحد وفسق بالمنع، يعني ارتكب مفسدتين، كفر بالجحد وفسق بالمنع. يقول: نعم، كحديث العهد بالإسلام، لو أن رجلا حديث عهد بالإسلام قال الزكاة لا تجب، قال عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. والإنسان لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، لابد من إقامة الحجة ومن زوال الموانع. قال: وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر، يعني كان ممن عاش بين المسلمين فإنه يكفر. يقول: وحكمه حكم المرتد، حكم المرتد أنه يقتل ردة، وتؤخذ منه أيضا، تؤخذ منه الزكاة بهذا الحال، لأن الزكاة وجبت قبل أن نحكم بكفره، قبل أن نحكم بكفره. فهذا رجل مثلا منع الزكاة، هذا رجل جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الزكاة، سبق الجاهل أو حديث عهد بن إسلام يعرف. لكن إذا كان ممن عاش بين المسلمين نقول هنا يكفر ويكون مرتدا ويقتل. وهل تؤخذ منه الزكاة؟ لا، نقول تؤخذ لأمرين: أولا أن الزكاة وجبت قبل أن نحكم بكفره، يعني حكمنا بكفره لما طلبناه وجحد، وثانيا لتعلق حق حق الفقراء. قال: لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها فقد كذب الله تعالى ورسوله. نعم. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل وأخذت من تركته، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليها. رواه البخاري، وتابعه الصحابة على ذلك، فكان إجماعا. وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر، وفي جميع ذلك يأخذ. طيب، يقول رحمه الله: وإن منعها معتقدا وجوبها، هذه الحالة الثانية، منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزر. أخذها الإمام، من الإمام؟ الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة. يقول: وعزره. وبماذا يعزره؟ قيل يعزره بالضرب والحبس ونحو ذلك، وقيل يعزر بما يراه الإمام، بما يراه سواء بضرب أو حبس أو أخذ مال. وقيل إن التعزير هنا بأن يأخذ شطر ماله، شطر ماله، كما في حديث أبي هزم بن حكيم عن أبيه عن جده الذي سيأتي: إن آخذوها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إذن التعزير هنا أخذها الإمام منه وعزره، يعزره. بماذا يعزره؟ قيل يعزره بالجلد والضرب، وقيل بما يراه مطلقا، وقيل التعزير يكون بأخذ شطر ماله، لحديث بس إن آخذها وشطر ماله. لكن ما المراد بشطر ماله؟ هل المراد شطر ماله الذي منع زكاته، أو شطر جميع المال؟ يعني مثلا عنده بهيمة أنعام وعنده عروض تجارة، فمنع زكاة عروض التجارة فنأخذها منه وشطر ماله، هل نأخذ شطر مال عروض التجارة الذي منع، أو شطر ماله عموما؟ في خلاف، في خلاف. قيل شطر ماله يعني جميع المال، وقيل إن المراد شطر المال الذي منع زكاته، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة، ولأن ما زاد على النصف مشكوك فيه، يعني ما زاد على نصف المال مشكوك فيه، والأصل أننا لا نأخذ المال المحترم مع الشك. إذن الأقرب وشطر ماله يعني المال الذي منع زكاته. يقول: فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل. وهنا يقتل حدا حدا، وقيل يقتل كفرا كفرا، واضح؟ والمذهب هو الصحيح أنه يقتل في هذا الحال حدا، لأنه لم يجحد لم يجحد. طيب، قال: وأخذت من تركته. قال: وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام. بالقتال قاتله. واعلم أن هناك فرقا بين القتل والقتال، يمر بك في كلام العلماء قاتله الإمام، ويمر بك قاتله الإمام. فما الفرق بين القتل والمقاتلة؟ نقول المقاتلة أعم. القتل قصد إزهاق النفس، والمقاتلة القصد إلزام الحكم، الإلزام بالحكم الشرعي. واضح الفرق؟ نعم. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا في الأذان إذا منعهما أهل بلد، يعني أذان الإقامة، يقاتل أهل بلد تركوهما. إيش معنى يقاتل؟ يمسكهم واحد واحد، نقول نلزمهم حتى لو أدى ذلك إلى القتل. إذن هنا فرق بين القتل وبين القتال. فالمقصود بالقتال الإخضاع والإلزام للحكم الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا يعني ألزموهم بالحكم الشرعي، إما الإسلام وإما بذل الجزية. إذن هناك فرق بين القتل والقتال. يقول رحمه الله: قاتله الإمام لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عناقا، وفي بعض الروايات لو منعوني عقال بعير. والعناق هي الأنثى من أولاد المعز. كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري. وتابعه الصحابة على هذا فكان إجماعا. قال رحمه الله: وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه عزر. كتم ماله يعني غيظ، قال: ليس عندي شيء. في هذا الحال تؤخذ منه ويعزر، تؤخذ منه ويعزر. ولكن هنا إذا أخذناها منه هل يثاب عليها؟ لا، لا يثاب عليها، لأنه لم يخرجها لله عز وجل. إذن تؤخذ منه حقا لله ولتعلق أطماع الفقراء، ولا يثاب عليها لأنه لم يبذلها تقربا إلى الله عز وجل، فلولا الأخذ أو التعزير لم يبذل. قال: وعزر. قال: وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. وقال أبو بكر: يؤخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم، ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها. مؤتجرا يعني قاصدا الأجر والقرب إلى الله عز وجل. ومن أبى فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود. قال أحمد: وهو عندي صالح. طيب، قوله رحمه الله: أخذ منها، أخذ بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. إذن يأخذها الإمام على ما مشى عليه المؤلف أو قدمه المؤلف من غير زيادة، من غير زيادة. وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، على أنه إذا منع الزكاة أو منع الزكاة مع اعتقاد وجوبها سواء بخلا أو ما أشبه ذلك، فإنها تؤخذ منه فقط، تؤخذ منه فقط. وضعفوا الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قالوا إنه ضعيف، وقد وجبت عليه الزكاة فأخذت منه فحصل المقصود. ومن العلماء الذين صححوا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني الآن العلماء اختلفوا في أخذ شطر المال، شطر المال. فالذي مشى عليه المؤلف وقدم المؤلف وهو المذهب أنها تؤخذ منه فقط دون زيادة، دون زيادة. ومن العلماء من قال ها إنها بزيادة بزيادة. طيب ما دليل من قالوا إنها تؤخذ منه بزيادة؟ دليل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده المتقدم. طيب ما دليل الذين قالوا تؤخذ منه بلا زيادة؟ نعم، منهم من ضعف الحديث وقال إنه ضعيف، ولا يمكن أن نتجرأ على مال مسلم أو أن نستحل مال مسلم بحديث ضعيف. ومنهم من صحح الحديث وحمل وقال إن قوله إن أخذها وشطر ماله، ليس شطر ماله، وشطر ماله يعني جعل شطرين أعلى وأدون، فتؤخذ الزكاة من الأعلى، تؤخذ الزكاة من الأعلى. وهؤلاء الذين قالوا هذا هم الذين لا يرون جواز التعزير بالمال إلا ما ورد به النص، وقالوا هنا ليس التعزير ليس الزيادة، هنا زيادة بالوصف لا بالعين، الزيادة هنا بالوصف لا بالعين. فمثلا وجبت عليه في صدقة الإبل مثلا أربع شيات، أربع شيات، نقسم ماله إلى قسمين أعلى وأدون ونأخذ الزكاة من الأعلى، فهنا شطرنا ماله يعني قسمنا، تشطير بمعنى تنصيب، ومنه الشطر يعني النصف، فنجعل ماله قسمين أعلى وأدون ونأخذ الزكاة من الأعلى. وهذا القول بناء على أنه لا تعزير بأخذ المال إلا ما ورد به النص. والصواب في هذه المسألة أن هذه يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى الحاكم أن يعزره بأخذ ماله ردعا له ولأمثاله فعل، وإن رأى أن يقتصر على مجرد أخذ الزكاة فعل ذلك. نعم. كم؟ وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يكفر لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكون أخانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل. نعم. هل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يكفر إلى آخره. العلماء رحمهم الله، علم أن العلماء اختلفوا في مانع الزكاة غير الجحد. الآن من جحد وجوب الزكاة فهو كافر، لكن من منعها ولم يؤدها تهاونا أو كسلا أو بخلا هل يكفر أو لا يكفر؟ فهمتم تحليل المسألة؟ يقول أنا في مسألة الزكاة إذا جحد وجوب الزكاة كفر وإن بدلها، كفر من جحد الوجوب كفر مطلقا لأنه مكذب لله ورسوله وأجمع المسلمين. طيب من منعها، من منع الزكاة تهاونا أو كسلا أو بخلا هل يكفر أو لا يكفر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل إنه يكفر وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أن من ترك ركنا من أركان الإسلام ولو تهاونا فإنه يكفر حتى الزكاة، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية أنه إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة انتفت الأخوة الدينية، ولا تنتفي الأخوة الدينية إلا بمكفر، بدليل أن الله عز وجل في قتال أهل البغي قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. أقول للآية الكريمة فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الإيمانية والإخوة في الدين إلا بوجود مكفر بدليل آيات الحجرات. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأن الصحابة قاتلوا من منع الزكاة، وقتالهم لهم إنما يكون أو إنما كان بسبب أو بالأصح ولا يكون القتال إلا إذا كان الأمر مكفرا، والقول الثاني أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا وبخلا لا يكفر، لا يكفر بشرط أن لا يكون جاحدا كما سبق. ودليل عدم كفره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. في آخر الحديث قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وحينئذ يكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم الآية الكريمة، ومنطوق الحديث مقدما على مفهوم الآية الكريمة. ومن المعلوم أو من المتقرر عند علماء أصول الفقه أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. نعم، وهذا القول هو الراجح، أن مانع الزكاة، أن من منع الزكاة بخلا أو تهاونا أو كسلا من غير الجحد أنه لا يكفر، لكنه قد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا. نعم.